إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من الضلالة والنار، وأدخلنا الجنة في زمرة عباده الأخيار الأبرار. وبعد، يا إخوة الإيمان، أحببت ونحن نستقبل بعد أيام قلائل شهر رمضان الكريم، شهر الجود والبركة والخير والإحسان، أن أتحدث عن موضوع يخص رمضان خاصة، ألا وهو الإنفاق في سبيل الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أي في سائر أيامه مطلقا، ليس هنالك من هو أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان باستمرار يفكر في الفقير والجائع والعاري والذي لا مأوى له، وكان يوصي بأن يعطى السائب ابن السبيل حتى وإن جاءكم على فرس، وهذا من شدة كرم النفس والجود والسخاء الذي جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، حين يلقاه جبريل في رمضان في كل ليلة فيدارسه القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح، النسمات العليلة التي تعلي للإنسان انشراحا في صدره، ولها معنى الإسراع، فهي مترادفة غير منقطعة، وهي كذلك تحمل وتسوق أمامها لأنها مرسلة، تحمل معها السحاب الثقال التي تملأ باطن الأرض ماء فينبت الكلأ والعشب ويزيد الخير ويأكل الإنس والضرع ويزيد اللبن ويزيد اللحم ويزيد كل خير ينتشر في الأرض. فتخيلوا هذه الصفة الجميلة حين تطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين جميلين يقسم ويقول في الحديث الذي رواه عمر ابن سعد الأنباري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، أي المال لا ينقص بالصدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. لماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الذي يلقب بالصادق الأمين؟ فوالله لو تكلم كلاما مباشرا لكفى، ولسنا بحاجة أن يقسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول على القبائل الوافدة إلى الحج قبل أن يسلموا إلى حج مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول بينهم ويكلمهم، وعمه أبو لهب من ورائه يقول لهم: لا تصدقوه، فإنه رجل كذاب، إنه صابئ. فكان أحدهم يقول له: والله إن وجهك لوجه صدوق، إن كل نبرة من وخلجة من خلجات النبي صلى الله عليه وسلم تنطق بالصدق، فكيف لو أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا القسم أيها الأحبة له سر ينطوي في مضمونه. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما تعارف عليه الناس في أمورهم وبناء عقلياتهم، أنك إذا كنت تملك مالا فأخرجت منه وأعطيته للغير فلا شك أنه ينقص، ولكنه ليس كذلك عند الله، وليس كذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإنسان في عرفنا حتى منذ نشأتنا ونحن صغار، نعتقد أنه إذا ظلمنا أحد فإنه من العار والمنقصة ألا نأخذ بحقنا وندافع عن أنفسنا ونرد المظلمة إلى من ظلمنا، ولكن ذلك عند الله عز وجل عكس ذلك إذا فعلت ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم وما ندبك إليه. وإن أحدنا عندما يتواضع للناس يعتقد الغير: ما لفلان، هذا ذليل يتذلل بين فلان، هو في مرتبة لا بأس بها ويأتي ليخدم فلان أو يقدم له شربة ماء أو يمسك له بفرسه أو إلى غير ذلك. فالناس في عرفهم وعاداتهم لا يريدون مثل هذه الحركات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن من تواضع فإن الله عز وجل يرفعه. لننظر إلى الصدقة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في عمله وفي مقابلته لإخوانه من المؤمنين ولغيرهم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في المال ويتصرف في هذه المسائل التي قد ذكرناها. جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. كلمة على الإسلام تحتاج إلى فهم، ما معنى ما سئل على الإسلام شيئا؟ يأتيه الرجل فيقول له: تعطيني فأسلم، إن لم تعطيني لا أسلم. إذن بيع وشراء، أدخل في الإسلام تعطيني مما عندك. فجاءه رجل يريد أن يظهر الإسلام، عسى أن النبي يعطيه شيئا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم ما يملأ واديا بين جبلين، فرجع إلى قومه وهو يقول لهم: لقد جئتكم يا قومي من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فأسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبهنا إلى أن الله عز وجل يرد على هذا الخير وعلى هذا الإنفاق ويخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالله سبحانه وتعالى ينميه ويزيده. وإن أحدنا لا يتصدق بالصدقة فتقع في يمين الله عز وجل فينميها له ويربيها مثلما يربي أحدنا فلوه، أي مثلما يأخذ الإنسان المهر الصغير الذي تلده الفرس فينميه ويعطيه من العشب ويهتم به ويضع يديه عليه حتى يكبر وينمو حتى يصيط صيرة كمثل الجبل، أي تلك الصدقة التي أعطيتها وإن كانت حبة تمر فالله عز وجل ينميها ويكثرها لك حتى تصبح مثل جبل. والله عز وجل يقول في كتابه: مثل الذين ينفقون في سبيل أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا وعد من الله عز وجل، فالمؤمن الصادق حين ينفق يرتكن إلى ما وعده الله عز وجل به من الخير والنماء والزيادة، وما افتقر بيت أبدا ينفق في سبيل الله، وأنتم تعرفون هذا. البيت المضياف، البيت الكريم، البيت الذي يخرج الصدقة ويعطيها، لا يمكن أن يعرف الفقر في يوم من الأيام. لماذا؟ لأنه يتعامل مع الكريم سبحانه جل وعلا. عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، أي غنيمة، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لقوم حديثو عهد بالإسلام ضعاف في الإيمان، فقال له عمر رضي الله عنه: لغير هؤلاء أحق به منهم يا رسول الله. يعني هذه الصدقة يستاهلها ناس قبلهم في الإيمان في الإسلام، معروفين بقوة الإيمان، معروفين بالصلاح، وهم محتاجون، إنما لا يمنعهم عن التكلم إلا حياؤهم وإكرامهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعفتهم، فهم لا يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله نحن محتاجون فأعطنا. فيوكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمانهم ويعطي غيرهم، وهم أولئك الأوائل أحق منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. يعني هذا الناس عندهم من البجاحة ومن قلة الأدب إنهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له: لو لم تعطنا مما عندك فننشر في القبائل أنك بخيل. والله عز وجل أمر نبيه بالإنفاق، والله عز وجل كريم أن يجعل نبيه ينعت بهذا. ولكن انتبهوا إلى هذا المعنى الجميل الرائع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشد رحمة بهؤلاء الناس من أنفسهم، لأنهم لو منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فقالوا: إن رسول الله إن رسولكم هذا بخيل، لفسقوا وكفروا، لأن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لهم ذلك، فإنه أعطاهم وزادهم ومنعهم من أن يقعوا في الفحش وأن يقعوا في السوء فيكفرون بعد إيمان والعياذ بالله تعالى. في بعد غزوة حنين، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة حنين وقد نصره الله عز وجل على قبائل هوازن وثقيف نصرا مؤزرا، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة لا تعد ولا تحصر لكثرتها وخيرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها ولم يتصدق بها ولم يعطيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى يسلم المنهزمون فيرد إليهم غنائمهم التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يسلموا إلا بعد أن قسمت الغنائم، فقد تأخروا. فلحقه جماعة من الأعراب والبدو ولاحقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا يلاحقون ويحيطون به حتى أمسكت شجرة من شجر الشوك في تلك الصحراء رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أعطوني ردائي، فوالله لو كان لي مثل هذه الشجرة من النعم، يعني مثل عيدانها وشوكها من بهيمة الأنعام، لما بخلت عليكم أبدا، لأعطيتكم كلها، ولن تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بخيلا أو جبانا أو كذابا والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الصادقين، وهو أكرم الأكرمين، وهو أشجع الأشجعين. فلذلك أيها الأحبة ندخر هذه المعاني لذلك الشهر الكريم، لكي ننفق مما أعطانا الله عز وجل على الفقير والمسكين واليتيم، ونتذكر إخواننا في بلاد الشام وفي أفريقيا، وكل من لهم حاجة إلى ما زادنا الله عز وجل وأعطانا من الخير العميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إخوة الإيمان، نذكر بهذا الحديث الجميل، يقول يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر وعفى إلا زاده الله عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. الصدقة وقد تحدثنا عنها، ولكن أشير إلى أن كثيرا من الناس قد يحجم عن الصدقة بالقليل، والقليل يتقبله الله سبحانه وتعالى وينميه لعبده، فينطلق المسلم من حبة تمرة تصبح عند الله بحجم جبل من الثواب، ويخلفه في الدنيا الخير الكثير على ما أنفق، وله الجزاء الجميل الحسن يوم القيامة إن شاء الله بالجنة مع الأبرار والمتقين. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يطوف بالأسواق ويوزع حبات العنب، فيقال له: ماذا تفعل يا أمير المؤمنين؟ إن هذه الحبات لا تروي من ظمأ ولا تشبع من جوع. فكان يقول لهم: ولكن فيها مثاقيل كثيرة. فالله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه العنبة فيها من الذرات ما لا يحصى عددا كما نعلم في العلم الحديث، فكل ذلك محاسب به عند الله عز وجل. والعز نحتاج إليه أيها الأحبة، لأننا في كثير من الأحيان ما يساء إلينا ونظلم، ولكننا نريد أن نرد الصاع صاعين، وأن نرد المظلمة بمثلها أو بأشد منها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا، وخاصة في شهر رمضان يوصي المسلم: إذا سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم، فإن الله تعالى إذا صبر هذا الإنسان فسيزيده عزا بإذن الله تعالى. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجدون امرأ إنسانا فوق هذه الأرض قد لقي من العز ما لقيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ عندما كان النبي وهو مستضعف يدعو إلى الله عز وجل، كان ذات يوم ساجدا في حجر الكعبة، فأتى عقبة ابن أبي معيط بسلا جزور بمصارين ابن الناقة وقد ذبح للتو، ووضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله وهو يقدر أن يرد حقه، إلا أنه لم يفعل وظل ساجدا، حتى أتت فاطمة الزهراء رضي الله عنها لترفع تلك الأوساخ والقاذورات عن رأس أبيها وهي تقول أهكذا تفعلون بمن يدعو إلى الله عز وجل؟ الذين صدوا عن سبيل الله وتجبروا وتكبروا، أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة وغيرهم كثير، كيف كان مصيرهم في غزوة بدر؟ ألم يلقى بهم في بئر ويكب على رؤوسهم التراب؟ لمن كان العز في ذلك اليوم؟ إنما العز لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الذين حاربوا النبي وحاربوا دعوته ووقفوا سدا منيعا أمام انتشار هذه الدعوة في مكة، عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جمعهم وماذا قال لهم؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا ورؤوسهم مطأطأة إلى الأرض، أخ كريم وابن أخ كريم. فقالهم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، من الذي هو عزيز في ذلك اليوم؟ إذن صبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان له العز في الأولى والآخرة. والتواضع أيها الإخوة نحتاج إليه في كل حين، التواضع في كثير من المواقف وفي كثير من السلوكيات تجدنا نقصر فيها. مثلا في السلام، قد يلتقي المؤمن بأخيه ويراه من بعيد فيشيح بوجهه يقول، وينتظر حتى يسلم عليه الآخر، يقول لماذا أسلم عليه أنا؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهذا قد تواضع لله سبحانه وتعالى. في الأخذ والعطاء، قد يأتيني إنسان ليكرمني فيقدم لي شيئا فيقول هذا آخر الزمان، عاد صار هذا الآن بده يطعمني ويعطيني وكذا. تواضع لله وتقبل مودة أخيك ولا تستكبر عليه، فإنما المؤمنون إخوة. وأيضا في اجتماعاتنا قد يأتي طوائف المسلمين من هذا المكان وذاك المكان لكي يعني يناقشوا أمرا من الأمور، فتأتي كل جهة وهي معتزة برأيها، تريد أن تنفذ رأيها ولا تريد للرأي الآخر أن يكون، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وأمرهم شورى بينهم. المسلم يأتي ليدلي بفكره ورأيه وينتظر ويسمع للآخر، فلربما يقول رأيا خيرا من رأيه، ولربما رأيه مع رأي أخيه ينتج ذلك رأيا حسنا جميلا يرضى به الجميع. التواضع يأتي في كثير من المسائل، وخصوصا في هذا الشهر الكريم عندما يغضب الإنسان ويشتد به الجوع والعطش فيكون سريعا إلى الغضب، فما أحراه أن يتواضع وأن يتنازل لله عز وجل، فلن يزيده الله تعالى بذلك إلا رفعة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا حتى نلحق رمضان ونكون من الصائمين القائمين. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه الخير الكثير يا رب العالمين، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يصومونه ويقومونه ويقومون بالإحسان فيه على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا بعيدا إلا رددته وتبت عليه، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا موفق الطائعين وفقنا إلى ما تحب وترضاه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وكن معهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، واجعل اللهم دائرة السوء عليهم. عباد الله، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.